بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 63 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في قسم النكاح. وبعد أن انتهينا في أحكام النفقة عن الزوجة، اليوم نتكلم عن نفقة المرأة المطلقة أثناء العدة. نعم. فصل في نفقة المطلقة والمتوفى عنها زوجها. نعم. وللمطلقة النفقة والسكنى في عدتها. لماذا؟ لوجود علة النفقة وهي الاحتباس، فالزوجة كانت محبوسة لحق الزوج، والمعتدة أيضا محبوسة لحق الزوج المطلق. بائنا كان أو رجعيا. البائن والرجعي كلاهما المرأة فيه محبوسة، أما الرجعي فلبقاء الزوجية حقيقة، وأما البائن فلأنها يعني محبوسة لحقه من جهة، ولأن الفراش قائم في حق إثبات النسب. أما الرجعي فلما تقدم أن النكاح قائم بينهما. نعم. حتى يحل له الوطء وغيره. يحل له الوطء ويعتبر بذلك مراجعا لها. نعم. وأما البائن فلأنها محبوسة في حقه، وهو صيانة الولد بحفظ الماء عن الاختلاط، والحبس لحقه موجب للنفقة كما تقدم. نعم. وأما حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها قالت: طلقني زوجي ثلاثا فلم يفرض لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة، رده عمر وزيد بن ثابت. لماذا ردوه مع أنه رواية امرأة صحابية؟ قال: لأنها خالفت المنصوص عليه في القرآن الكريم. قال: لا نترك كلام ربنا لقول امرأة لا ندري حفظت أو نسيت. رده عمر وزيد بن ثابت وجابر وعائشة رضي الله عنهم. قال عمر رضي الله عنه: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت، حفظت أم نسيت. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: للمطلقة الثلاث النفقة والسكنى ما دامت في العدة، لأنها محبوسة في بيت الزوج المطلق لحق الزوج. ويروى: المبتوتة لها النفقة والسكنى، ولأنه ورد مخالفا قوله تعالى: أسكنوهن، ومخالفا للإجماع في السكنى. فإن ادعت أنها حامل أنفق عليها إلى سنتين منذ طلقها احتياطا للعدة. نعم. فإن قالت: كنت أتوهم أني حامل ولم أحض إلى هذه الغاية، يعني أنها ممتدة الطهر وطلبت النفقة، فلها النفقة ما لم تدخل في حد الإياس لأنها معتدة، فإذا دخلت في حد الإياس استأنفت العدة 3 أشهر كما مر معنا سابقا. يعني يجب على الزوج الإنفاق عليها ما دامت محبوسة لحقه ولو طالت المدة. قال: ولا نفقة للمتوفى عنها زوجها. نعم، لانقطاع الزوجية بينهما، لأنها محبوسة لحق الشرع لا للزوج. نعم. فلا يجب عليه. ألا يرى أنه لا يشترط فيه الحيض الذي تعرف به براءة الرحم، والحمل الذي هو حقه، ولأن المال انتقل إلى الورثة فلا تجب في مالهم. نعم، مال الزوج المتوفى انتقل إلى الورثة، والورثة ليس بينهم وبينها علاقة زوجية، لذلك لا تجب نفقة الزوجة المتوفى عنها زوجها على الورثة. قال: وكل فرقة جاءت من قبل المرأة بمعصية كالردة وتقليل. واحد، كالردة. المرأة إذا ارتدت ليس لها نفقة في العدة، وكذلك لو قبلت ابن الزوج حرمت على زوجها حرمة أبدية، فيلزمها العدة، وبالتالي لا نفقة لها لأنها هي المتسببة بهذه الفرقة كالردة وتقبيل ابن الزوج فلا نفقة لها، وإن جاءت بغير معصية كخيار العتق. كخيار العتق، يعني لو أنها كانت أمة متزوجة وأعتقها سيدها فهي مخيرة، إما أن تبقى مع زوجها وإما أن تفسخ العقد. إذن هذه الفرقة جاءت من قبل المرأة بخيارها، لكنها ليست في معصية، هي طاعة، هي في أمر جائز لها، فبالتالي هذه فرقة تستحق المرأة بها النفقة ولو كانت بسببها. والبلوغ كمان، وخيار البلوغ، كخيار البلوغ، لو أن امرأة متزوجة صغيرة ثم بلغت فلها عند البلوغ خيار البلوغ. طب هذا الفرقة جاءت من قبلها ومع ذلك طالما أن الفرقة ليست بمعصية فلها النفقة. وعدم الكفاءة، وعدم الكفاءة فيما لو أن اختارت نفسها كانت تظن أنه كفء بما أوهمها ثم تبين أنه ليس كفئا فلها أن تختار الفسخ، فلها النفقة. أو إذا كان مثلا زوجها، نعم، يعني الآن بهذه الصورة لها خيار الفسخ، نعم. وإن كانت الفرقة من جهة الزوج فلها النفقة بكل حال، سواء كان بطاعة أو بمعصية، لأنه هو المتسبب بهذه الفرقة، لأن النفقة صلة على ما مر، وبعصيان الزوج لا تحرم من النفقة، وتحرم بعصيانها مجازاة وعقوبة، نعم. ولأنها حبست نفسها بغير حق فصارت كالناشزة، بخلاف ما إذا كان بغير معصية، لأنها حبست نفسها بحق وذلك لا يسقط النفقة لما تقدم. وكذلك إن وقعت الفرقة باللعان أو الإيلاء أو بالجب والعنة بعد الدخول أو الخلوة لها النفقة لما بينا. وكذلك لو وقعت، وكذلك إن وقعت الفرقة باللعان أو الإيلاء أو بالجب والعنة بعد الدخول أو الخلوة لها النفقة لما بينا. طبعا هذه الصور بعضها يتصور فيها الدخول كاللعان والإيلاء، وبعضها لا يتصور كالعنة والجب، فيتصور فيها فقط الخلوة. إذن اللعان يتصور فيه الخلوة والوطأ، وكذلك الإيلاء لو أن رجلا آلى من امرأته وكان قد دخل بها أو لم يدخل بها ووقع الطلاق بينهما، يجب عليها العدة ويجب عليه أيضا النفقة. أما العنين والمجبوب فيتكون العدة بعد الخلوة. قال: وإذا طلقت الأمة المبوأة لها نفقة العدة على زوجها المطلق وإن كانت أمة عند السيد، نعم. فإن استخدمها المولى سقطت، فإن استخدمها المولى وهي في العدة إذن انتهت التبوئة وبالتالي انتهى الاحتباس حق الزوج، صارت عند السيد، تسقط النفقة في العدة كما لو كانت متزوجة. وكل امرأة لا نفقة لها يوم الطلاق لا نفقة لها في العدة، نعم. كالمعتدة من نكاح فاسد، المعتدة من نكاح فاسد ليس لها نفقة عند الطلاق وكذلك ليس لها نفقة في العدة. والأمة إذا لم يبوئها المولى بيتا، الأمة التي طلقت وهي متزوجة لكن السيد لم يبوئها بيت الزوج، لم يجعلها تقيم عند الزوج، هذه ليس لها نفقة، فإذا طلقت ليس لها نفقة في العدة. إلا الناشزة، إلا الناشزة، فإذا كانت عند الطلاق ناشزة لا تستحق النفقة عند الطلاق، لكنها لو عادت إلى البيت ارتفع النشوز فتعود النفقة، إذن هذه مستثنى من القاعدة لأنها محبوسة في حقه، نعم. والمطلقة إذا لم تطلب نفقتها حتى انقضت عدتها سقطت كالمنكوحة، لأنها كما ذكرنا صلة وهبة ورزق ولا تكون دينا في الذمة. وإن طلقها ثلاثا ثم ارتدت سقطت النفقة. إن طلقها ثلاثا فعليها العدة ويلزمه النفقة في العدة، لكنها لو ارتدت تسقط هذه النفقة. نعم، لأنها صارت محبوسة في حق الشرع، وهذا إذا خرجت من بيت الزوج للحبس، وما لم تخرج من بيته فلها النفقة. يعني المرأة إذا ارتدت تحبس عند القاضي، إذا كانت محبوسة عند الزوج فلما ارتدت تحبس عند القاضي. نعم، فإذا صارت محبوسة عند القاضي بحق الشرع سقطت النفقة عن الزوج، فإذا لم تحبس لحق الشرع وبقيت في بيت الزوج فتلزمه النفقة. وإن مكنت ابن زوجها لم تسقط، لأن الفرقة تثبت بالطلاق الثلاث ولا أثر للتمكين في ذلك. يعني لو أن هذه المرأة المطلقة ثلاثا وهي في العدة مكنت ابن زوجها من نفسها، إذن حصل تحريم أبدي، لكن التحريم بينها وبين زوجها حاصل بالطلاق السابق ثلاثا، لذلك تستمر أن العدة وتلزمه النفقة وإن صارت محرمة عليه على التأبيد. ولا أثر للتمكين في ذلك، وهي معتدة محبوسة في حقه، في حق الزوج، فتجب النفقة. نعم، ولو كان الطلاق رجعيا فلا نفقة لها. فلا نفقة لها إذا مكنت ابن الزوج منها. لماذا؟ لأن هذا التمكين فسخ النكاح بينهما وأزاله بالكلية. كانت زوجة في العدة الرجعية لكنها الآن أصبحت محرمة عليه على التأبيد، لأن الفرقة جاءت من قبلها بالتمكين وهو معصية. إذن هي المتسببة بهذه الفرقة، أما بالطلاق الرجعي لم يحصل بينهما تحريم، وإنما التحريم أضيف إلى فعلها وهو معصية لما مكنت ابن زوجها من نفسها، فلا تستحق النفقة لما بينا. نعم، ولو صالح امرأته على نفقة العدة. نعم، ولو صالح امرأته على نفقة العدة إن كانت بالشهور جاز لأنها معلومة، وإن كانت بالحيض لا يجوز لأنها قد تطول وقد تقصر. نعم، لأنها مجهولة المدة، ممكن تكون 60 يوم، ممكن تكون سنة، ممكن تكون أكثر وأقل حسب لمجيء الحيض، تبعا لمجيء الحيض، فتكون النفقة مجهولة. نعم، نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.